بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 68 بعد 300، سورة الشعراء. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يقول البغوي مفسرا لهذه الآية، يقول: تمن علي أن ربيتني وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد والمعاملات القبيحة. أو يريد: كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي ومن أهين قومه ذل، فتعبيدك بني إسرائيل قد أحبط إحسانك إلي. هكذا قال البغوي، وتفسيره من التفاسير القيمة. إذن تأمل إلى هذه المحاجة وإلى هذا الثبات: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي وتمن علي يا فرعون بتربيتك لي وإنعامك علي، وقد اتخذت قومي بني إسرائيل عبيدا لك، فكيف تمن علي بهذه النعمة أن استعبدت بني إسرائيل ولم تستعبدني؟ فهذه ليست نعمة، فهذه ليست نعمة. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يثبت وأن يقول مقولة الحق، ولا يأتي في كل أمر من الأمور فيخالف ويستدل بحديث عمار بن ياسر. وثمة مواقف تحصل العلماء وفيها تصوير وأمام الملأ، فعلى الإنسان أن يتقي الله أن يخذ الحق على يديه. فمن الناس من أنعم الله عليهم فأدخل علمهم في كل بيت، فلما دعي للشهادة أمام القضاء، وكان هذا أيضا لا يريد أن يصور القضاء ولكنه صور، لأنه كما أنعم عليه بأنه قد نشر علمه أيضا يختبر ويزداد اختباره، يثبت أم لا يثبت، حتى يقول الإنسان مقولة الحق وأن يتحمل في الله تعالى. وأن التقية ليست لكل أحد، ليست لكل أحد. ولذلك كبار العلماء الذين اتخذهم الناس قدوات ينبغي عليهم أن يثبتوا على الحق وأن يتحملوا فيه. وهذا هو قول موسى يرد على فرعون، يرد عليه حتى في النعمة التي أنعم عليه بها، يرد عليها بسبب جنايته حين استعبد بني إسرائيل. ثانيا، قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يقول السعدي: إن كنتم تعقلون، فيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي رميتم به موسى من الجنون أنه داؤكم، فرميتم أزكى الخلق عقلا وأكملهم علما بالجنون، والحال أنكم أنتم المجانين حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهر الموجودات خالق الأرض والسماوات وما بينهما. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي قال فرعون متهكما إن موسى الذي يزعم أنه رسول إليكم لا عقل له، ويقول ما لا نعلم حقيقته. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي قال موسى لفرعون وقومه: الذي أدعوكم إلى عبادته هو رب المشرق والمغرب، وما بينهما وما يحدث فيهما، وليس ملكه ناقصا كملككم، فإن كانت لكم عقول تعرفون بها صحة كلامي فآمنوا بالله وحده. طبعا لما يؤتى بذكر السماوات والأرض يؤتى بذكر العقل كما في الآية 64 بعد 100 من سورة البقرة، يعني حتى الإنسان لا يصاب ببلادة الإلفة حينما يألف النظر إلى السماء والأرض والليل والنهار وما فيهما، على الإنسان أن يتدبر وأن يستخدم عقله، وأن الله هو الخالق وهو المدبر سبحانه وتعالى، وأن كل شيء يدل على وحدانيته. ثالثا، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يقول البقاعي: ولما دعاه صلى الله عليه وسلم باللين فأساء الأدب عليه في الجواب الماضي، ختم هذا البرهان بقوله إن كنتم تعقلون، أي فأنتم تعلمون ذلك، فكان قوله أنك مع أنه ألطف وأوضح مع أنه أستر وأشرف. وهنا تنبيه على أن الإنسان في الدعوة إذا نزل المقابل وأساء عليه أن لا يسيء، وأن يستخدم الإنسان العبارات المؤثرة التي تؤثر في تبليغ رسالات الله تعالى. رابعا، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فإن قيل كيف قال أولا إن كنتم موقنين ثم قال آخرا إن كنتم تعقلون، فالجواب أنه لاين أولا طمعا في إيمانهم، فلما رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله إن كنتم تعقلون، وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون إن رسولكم لمجنون. طبعا هذا محتمل، ومحتمل على أن يعني كل ما في الكون يدل على الله، مجرد أن الإنسان يستخدم عقله. وهذا المعنى مر معنا في سورة الرعد في ذكر الآيات: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وبعدها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعني ثمة آيات في غاية الظهر، مجرد أن الإنسان يكون له عقل يعلم عظم هذه الآية. لكن المسكين الذي حجبته المعاصي فسدت عليه منافذ العقل. خامسا، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يقول ابن كثير: لما غلب فرعون وانقطعت حجته عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أي قال فرعون متهددا موسى عليه السلام: لئن أصررت يا موسى على عبادة معبود غيري لأصيرنك من جملة المحبوسين المعذبين في سجوني. وتأمل هذه طريقة أهل الظلم، بل وصل الأمر إلى إعلامي هؤلاء وعلى الهوى ويهدد بالسجن، وهم يقد مذيع وإعلامي وهكذا، نسأل الله العافية والسلام. وذلك الإنسان لما يقرأ القرآن يتأدب بأدب القرآن، فيسير على طريقة الأبرار، الأبرار الذين لا يؤذون أحدا ولا يؤذون شيئا، إنما يبلغون رسالات الله تعالى ويدعون الناس إلى الله. سادسا، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. مبين، يقول ابن عاشور، دال على شدة الظهور من أجل أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي ثعبان ظاهر أنه ثعبان لا لبس فيه ولا تخيل، لا لبس فيه ولا تخيل. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي فرمى موسى عصاه إلى الأرض فانقلبت حية ضخمة في غاية الوضوح لمن يراها. سابعا، قالوا أرجه وأخاه وابعث بالمدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ يقول ابن كثير: وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك، ليجتمع الناس في صعيد واحد وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرا. طبعا أرجه أي أخره، وأصل إرجاء تأخير. أما الميقات فهو الوقت المضروب، وأصل وقت يدل على شيء في زمان محدد. إذن قالوا أرجه وأخاه، أي قال الأشراف لفرعون مشيرين عليه: أخر موسى وأخاه هارون وأمهلهما وابعث في المدائن حاشرين، أي وابعث يا فرعون في مدن مملكتك من يجمعون منها السحر إليك. يأتوك بكل سحار عليم، أي يأتوك بجميع السحر المهرة ليعارضوا ما جاء به موسى. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، أي فجمع الحاشرون السحر من المدن للوقت المحدد لاجتماعهم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، أي وقيل لأهل مصر: هل أنتم مجتمعون لتنظروا إلى ما يفعل الفريقان ولمن تكون الغلبة؟ نعم. وهكذا أهل الشر في كل زمان ومكان، والسعيد من سار على طرائق الأخيار. معاني الكلمة: الضالين الجاهلين، وذلك قبل أن يوحى إليه. حكما النبوة: عبدت جعلتهم عبيدا، طبعا عبدت أي اتخذتهم عبيدا، وعبدت فلانا إذا دللته وإذا اتخذته عبدا. وأصل عبد وعبد يدل على ليد وذل، ولذا لما نقول طريق معبد أي مذلل. نعم. ونزع يده أخرجها من جيبه، أرجه أخر، حاشرين جنودا يجمعون السحرة. العمل بالآيات: أولا قل: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا. فالإنسان يسأل ربه أن يكون دواما على السداد والتوفيق، حتى لا يغتر الإنسان في نفسه، إنما يسأل ربه التوفيق. ثانيا ابحث عن ضعيف المظلوم واحتسب الأجر في الدفاع عنه. فينبغي على الإنسان أن يدافع عن المظلومين وعن المضطهدين، فلا تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. ثالثا تأمل في ثلاثة من مظاهر عظمة الله تعالى. إذن كل شيء حولك عليك أن تستذكر به عظمة الله تعالى. التوجيهات: أولا الخوف الطبيعي لا ينافي الخوف من الله، فالإنسان يخاف من الشيء الذي يضره، ويحرص الإنسان على سلامته، وفي كل شيء يؤدي الإنسان حق الله تعالى، حتى لا يمنعه الخوف من الدعوة إلى الله، وحتى لا يمنعه الخوف من أداء حقوق الله تعالى. ثانيا أهل الكبر والعلو في الأرض إذا أعيتهم الحجج لجأوا إلى التهديد والوعيد واستخدام القوة، وهذا وارد، وتجد يعني أزلام هؤلاء أيضا يفعلون، بل تجده مجرد مذيع أو نحو ذلك، وتجده يهدد الناس على الملأ بالسجن والأذية. ثالثا على الداعي إلى الله أن يتدرب على المناظرة وإقامة الحجج الواضحة والقوية، فإنها أدعى لظهور الحق. إذن الإنسان يدعو إلى الله بالحكمة، ويدعو إلى الله بالموعظة الحسنة، وثمة من يريد المجادلة والمحاججة، فالإنسان يجادل بالتي هي أحسن، ليس فقط بالحسن بل بالتي هي أحسن. ويحذر الإنسان أن يخذل الحق على يديه، فلا بد المرء أن يتمهر في هذا لأجل إظهار الحق ولأجل نصرة الحق. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.